عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. قال المنذري: رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا أخرجه بنحو الإمام أحمد، وفيه مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، وساق نحو مثل الحديث السابق، حسنه الشيخ شعيب. إذا ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا تحفظوا. سيدنا النبي المعنى ده اهتم بي جدا وأكد لينا بعدة طرق. أول حاجة قال ثلاث أقسم عليهن، يبقى بيقسم بيحلف. سيدنا النبي مش محتاج يحلف أو يقسم لنا عشان نصدقه، ولكن عايز يوصل لنا أهمية المعنى ويأكد لنا أهمية المعنى اللي يقوله. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، حديثا نكرة يعني أحدثكم حديثا عظيما فاحفظوه. الحاجة الثالثة فاحفظوه، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا في الرجل الذي ليس عنده مال ولكن عنده علم، عنده علم شرعي يعرف إزاي ينفق المال في الحلال ويتقي أن ينفقه في الحرام، وعنده ورع وعنده خشية وعنده تقوى من الله، لأن العلم الذي لا يورث التقوى والخشية فليس علما. يقول: فهو بنيته فأجرهما سواء، هما الاثنين سواء في الأجر، فهو بنيته أي بسبب نيته فأجرهما سواء. والعكس في الرجل الرابع، ليس عنده مال ولا عنده علم، فهو بنيته فوزرهما سواء، سبب نيته الخبيثة، فهو والذي عنده مال فعلا وينفق منه في الحرام وفيما لا يرضي الله فوزرهما سواء. طبعا ده يبين لنا أهمية النية. فإذا كنت يا أخي الكريم ليس عندك مال، فعليك بالنية، بالنية الصالحة، لعل الله عز وجل أن يجعلك مثل الرجل الثاني، فهو بنيته فأجرهما سواء. وهذا الرجل الثاني ده يبقى زي الرجل الأول الذي قال الله عنه بأفضل المنازل، بأفضل الدرجات.